إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. نحن على مشارف الانتهاء من المواريث، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا إتقان هذه المواد، وأن يجعلنا نعمل بما نتعلم، ونعوذ بالله من النفاق ومن الرياء ومن السمعة، ونعوذ بالله من أن نتعلم العلم فلا نعمل به. فقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الأسبوع الماضي يعني حتى لو أخذنا اليوم ما أخذنا سد الذريعة، وإلا سنأخذه إن شاء الله، لكن حتى ننتهي من الكتاب وإتقان المبحث هذه المباحث في الأحكام العامة في المواريث، المسائل ممكن نراجعها معا إن شاء الله. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الحمل وكيفية توريث الحمل، أتقنتم المسائل؟ يعني الأسبوع القادم إن شاء الله الاختبار يكون جيد. عامة يعني سنأتي بمسألة لكن نجعلها آخر المسائل إن شاء الله. اليوم ننتهي أيضا من حكم من الأحكام العامة، هو حكم الميراث المفقود. فالمفقود هو ما اختفى أثره وانقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، سافر وجلس مدة ولم نعلم هو في حياة أم في موت، مات أم هو على قيد الحياة. وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يغلب على هذا السفر الذي سافره، يغلب عليه السلامة، كأن يسافر للتجارة أو رحلة في طلب العلم أو رحلة للزواج، فسفر قصير، سفر يغلب فيه السلام. فهذا اختلف العلماء فيه اختلافا شديدا، فهل له تحديد مدة أم لا، وكم ينتظر إن كان المدة التي غابها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كما سنبين في المذهبين، الحالة الثانية سفر غلب عليه الهلكة، سفر غلب عليه الهلك، كأن سافر في سفينة فوصلت الأخبار بأنها قد غرقت السفينة، فنجا منها أشخاص ومات منها أشخاص، فيها أشخاص، ونحن لا نعلم هل هو من الناجين أم هو من المهلكين، أو كان هالكا يعني من الموت. فاختلف العلماء اختلاف شديد كما قلنا على قولين: القول الأول قول الشافعية وقول الحنابلة، هي رواية عن الحنابلة، ورواية عن الأحناف، إنه لا تحديد له، المسألة موكولة للحاكم إذا يجتهد في أمره، لكن ليس له مدة محددة. والقول الثاني هو قول الحنابلة والأحناف، قالوا لا له مدة، واختلفوا فيما بينهم إيش المدة. فإن كان السلامة فقالوا حتى يبلغ السبعين سنة، حتى يبلغ السبعين سنة من يوم أن ولد، وهو لهم يمكن هذا القول الوحيد اللي لهم أثر فيه، ألا وهو أعمار أمته بين الستين والسبعين، وبعضهم قال إلى التسعين، وبعضهم قال إلى المئة، وهذا قول الأحناف. وأيضا في تحديد السفر اللي يغلب عليه الهلكة أربع سنوات، وأربع سنوات هذا لها أصل من الشرع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا في الغائب عن زوجته وغاب عنها مدة أربع سنوات لم يأتيها خبر من أخباره، فقالوا هنا يعني بعد الأربع سنوات يحل لها أن تتزوج، يفسخون العقد، يحكمون بموته. فالنكاح غير الميراث، يعني حتى لو كان هذا أصل لهما النكاح غير الميراث. صحيح أن المسألة دائرة على اجتهاد الحاكم، فترجع إليه المسألة، يجتهد بأن يحكم بموته بمدة معينة أو يحكم بحياته. هذه فقط مقدمة حتى نعلم ماذا نفعل في مال المفقود. طيب، الحكم الأول حكم مال مال مورث المفقود في مدة الانتظار. رجل مات وليس له ابن إلا هذا المفقود، حكم مال المورث، المورث المفقود في مدة الانتظار، يعني ليس بعد المدة. مدة الانتظار إيش هي؟ مدة الانتظار التي لم نحكم عليه بإيش؟ بالموت. مدة انتظار يعني احنا بنغلب أنه على الحياة، هذه مدة الانتظار. فحكم المال إذا لم يكن له وارث غير المفقود يوقف المال، يوقف المال حتى يتبين أمر المفقود. فإن كان حيا أخذ المال، كان ميتا ميتا فالمسألة هترجع لمسائل الأرحام وغير الأرحام، أو له وارث أو ليس له وارث. ثاني، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية معه ورثة، كان مع المفقود ورثة. وهؤلاء لهم حالات ثلاث. الحالة الأولى لا يؤثر المفقود عليه، يعني الوارث المفقود هذا لا يؤثر عليه سلبا ولا إيجابا، لا حجب نقصان ولا حجب حرمان، هذا يعطى نصيبه كاملا غير منقوص. في الحالة الأولى أنه لا يتأثر بوجود المفقود أو بعدم وجود المفقود، حياته أو موته لا تؤثر في نصيبه، فهذا يعطى نصيبه كاملا. الحالة الثانية أنه في بعض الحالات يسقط بوجود المفقود، يعني إيش؟ يحجب حج، لا يسقط، يحجب حج حرمان، فهذا لا يعطى شيء في المسألتين. لأن احنا سنفعل يعني حل المسألة ان احنا نجعل له مسألة حياة ومسألة موت، فهو أكيد في مسألة الموت ثالث. أنتم معي ولا لا؟ طيب، في مسألة الحياة لا يرث إذا كان يحجب حجب حرمان، ففي الحالتين لا نعطي شيء. فإن كان في بعض الحالات يسقط إرثه بوجود المفقود، يعني يحجب حجب حرمان، فلا يأخذ شيء لا في مسألة الحياة ولا مسألة الموت. طيب، حالة ثالثة أنه يحجب حجب إيش؟ نقصان، فهذا يعطى الأضر. يعني إيش يعطى الأضر؟ يعني الأقل لا الأحظ، يعطى الأقل. طبعا حالاته بالنسبة للمال الموروث، يعني ننظر بقى إلى هنا إلى المفقود، فنقول يحكم كان حيا فيأخذ هذا المال، إن ظهرت حياته فله هذا الإرث فيأخذه وهو له ملك له. إذا اتضح أنه مات فله حالتان، مات قبل موت المورث فهذا لا يستحق الإرث، فالإرث يرجع ويرد على أصحابه. ليما ها همهمة الفصل هذه لا تصح، ليما اختل شرط إيش هو؟ حياة الوارث ولو ثانية بعد حياة المورث. طيب، بعد موت المورث، حالة هذه الحالة الأولى. حالة ثانية موته ثبت أنه بعد موت المورث، فماله لإيش؟ للورثة، فماله للورثة الذين يرثون. خطوات حل مسألة المفقود. خطوة الأولى أن تجعل مسألة يقدر فيها المفقود ميت، يبقى أول شيء قدره ميتا وحل المسألة على ذلك وصححها إن احتاجت تصحيح. مفهوم الكلام هذا ولا مبهم؟ الأسبوع الماضي كان أعور من هذا وأشد، ستعرفون ذلك. إيش معنى كلامي وصححها إن احتاجت للتصحيح؟ أيمن خلصت الاختبارات؟ لسه يبقى لا نسألك. ايش معنى كلامي صحح؟ صححت ايه؟ ايش معنى كلامي صحح؟ نحتاج التصحيح. ما في؟ ها؟ السؤال اقول اجعل المسألة للمفقود ميتا هو ميت، وحل المسألة وصححها ان احتاجت التصحيح. ايش معنى صححها ان احتاجت التصحيح؟ خلاص بقى خليك في الاختيارات اللي انت فيها يا شيخ. سامع؟ صح. ان كانت لا نقسم ايش نفعل؟ نصحح المسألة. يعني ايش نصحح المسألة؟ عشان تنقسم بغير كف، بغير كف، هذا تصحيح المسألة. جيد. الثاني اعتبره حيا، مسألة ثانية، هذه مسألة حياة المفقود، وحل المسألة وصححها أيضا إن احتاجت لتصحيح. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة عمل مسألة جامعة، وطبعا المسألة الجامعة بتدور على إيش؟ على النسب الأربع، على النسب الأربع. طيب عمل مسألة جامعة، الخطوة الرابعة تقسم المسألة الجامعة على إيش؟ على أصول المسائل، فالناتج هو جزء السهم. أحسنت، لفوت ضفوك، جزء السهم، فخرج لك جزء السهم. فالخطوة التي تليها اضرب جزء السهم في نصيب إيش؟ كل الورث، في سهام الورث، عشان يخرج لك النصيب الكامل في سهام الورث. بعد ذلك تقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين وتعطيه إيش؟ الأقل، والأحظ تجعله موقوفا، حظ للمفقود تجعله موقوفا. لكن كيف هتجعل مسألة الموقوف؟ إيش الموقوف اللي نأتي به؟ اطرح المسألة الجامعة من مجموع النصيب، مجموع انصباء الورثة. مفهوم؟ يعني انت عندك مسألة أخيرة فوق المسألة الجامعة، تحت هتعطي الأحظ ولا الأقل؟ تعطي الأقل، أو تعطي الذي لا يتأثر النصيب كامل، فتجمع الأول والثاني والثالث، تطرح المسألة الجامعة منهم، الناتج هو الموقوف. عرفت كيف بتأتي بالموقوف؟ لا. طيب في مسألة الحمل ايش بنجعل مسألة الحمل؟ الأحظ بالحمل اللي هو الايش؟ النصيب الأوفر في المسائل كلها، لأن احنا الحمل بنخليه ايه؟ إما أن يكون مات، وإما أن يكون ميت أيضا، وإما أن يكون ها ميت ها ذكر أنثى، ذكرين أنثيين، مشكل. نعم هذا هو. فبتعطي لحظ، لكن في مسألة المفقود إيش بتفعل؟ مسألة الجامعة طرح مجموع الأنصبة هيعطيك الموقوف الذي يوقف. بعد ذلك طبعا بقى أنت في التوزيع إيش بتفعل؟ تقول هذا الذي يوقف بانت حياته، أخذ ما بانت حياته، هتبدأ توزع، هتوزعها وتردها على إيش؟ على أصحاب الحقوق. ظاهرة؟ فهمت يا أستاذ محمد؟ طيب بالتطبيق إن شاء الله إلى المسائل، وبعدين نختم بمسألة على الحمل وعلى المفقود. المسألة الأولى أملي عليك، هلك هالك، يعني مات عن أم وأخ لأب موجود، وأخ لأب مفقود. هذه المسألة الأولى. خذ المسألة الثانية، ولا لا نتعجل شيئا قبل أواني. طبعا هي المسائل هنا سأرجع مسألة منها الأسبوع القادم حتى لا تشتعل الرؤوس. عندنا المفقود ممكن يكون إيش؟ واحد صح، وممكن يكون ثلاثة ورث صح، اثنين أو ثلاثة. فهي الواحد بس أشوف أول طلعة إيش اللي هيحدث، البنزين هينتهي ولا ما زال ممكن نستطيع أن نصعد على الجسر؟ فإذا كان سننتقل إلى اثنين وجدت المسألة مستوية يبقى ندخل في ليش في الثلاثة، ولا أرجو أن نرجع الثلاثة الأسبوع القادم، لكن الآن نأتي بها. هذه واحد ماشي. ثانية هلك عن أم وأب وأخ شقيق وأخ الأب مفقود. نعم حمل مفقود دي تبقى تعبيك خالص. لا انت قول لي حمل مفقود ووجدنا خنثى كمان مش عشان تبقى المسألة ايه استمارت وأضاءت زي كتبت رسالتين. طيب هذه المسألة هذا كذلك مات عن الأم وأخي الأب وأخي الأب مفقود. هذا من ظاهرها هيكون حياة المفقود إيش أضر بالجميع ولا لا؟ ها من أول وهلة حياته هتكون إيش أضر بالجميع. ليش؟ لأن هو هيحجب الأم حج نقصان صحيح، وأيضا هيضر بإيش الأخ لما يقاتمه النصيب، فيبقى فيه أضر صحيح، ده أضر بالجميع. طيب ورد الأم السدس ليش أخطأتم؟ لأن أنا قلت ميت هنا أخ ولا إخوة؟ أخ، يبقى لها السدس جيد. وأخي الأب أخي الأب ورثه السدس، السدس ايش بقى؟ السدس زائد التسع والتسعتاشر صح؟ كيف السدس؟ وين فين العصبة معه؟ هو عصبة اصلا. من الذي يتقدم عليه؟ من الذي يتقدم عليه؟ الاخ هنا عصبة بالنفس، مش عندنا العصبات خمسة ثلاثة. طيب العصبات انا بتكلم عن عصبة بالنفس كام؟ خمسة، بنوة أبوة أخو يا حبيبي صح والله ما بغلط، مش عارف أنا منظري بيظهر لما عايز أخطأكم يظهر علي، يعني هي بنوة دي عصر عصب النفس صح ولا لا؟ والأبوة أيضا يرث بالعصبة بالتعصيب بالنفس، والأخ أيضا عصبة، والعم أيضا عصبة صح ولا لا؟ فالأخ هنا حيرث بالعصبة بالشروط، إن الشروط توفرت صحيح ولا لا؟ يبقى إذا الأخ هياخد إيش؟ الباقي، باقي تعصيبا. طيب يبقى اصل المسألة ثلاثة، الام لها والباقي للاخ اثنين. طب الاخ المفقود كان بقى نعطيه تقرأ يقرؤون عليه الفاتحة صح؟ ما يقرؤون عليه الفاتحة، حتى الفاتحة لا يقرؤون عليه. ليش لا يقرؤون عليه الفاتحة؟ ايوة نعم، لا يبقى يدعون له الدعاء فقط اهو جيد. المسألة الثانية حي، يبقى الأم لها سدس ليش؟ للإخوة، وجود الإخوة أقل الجمع اثنان، والأخ أخ الأب كم؟ أخ الأب تأقل الباقي تعصيب صحيح؟ ايش الباقي كم؟ يبقى الام لا واحد، لان اصل المساله كم؟ ستة. اصل المساله الاولى خليك معي واستيقظ ستة، اصل المساله الثانيه اصل المساله الاولى ثلاثة، ثانيه ستة، الباقي خمسة. هنا خمسة لا تنقسم، اخ واخ صحيح ولا لا؟ صحح، تحتاج المساله الى صحح. خمسة وعدد الرؤوس كام؟ اثنين، بينهما تداخل، فالتداخل التغيير يدخل تداخل خطأ، ده بينهما توافق والوقت لا مستيقظين لا جيد جدا احسنت، بينهما تباين. يبقى اذا كان تباين فالتصحيح تضرب النصيب اللي هو التهم في اصل المسألة لتصح من خطأ، خطأ فاحش آسف صح كده، تضرب عدد الرؤوس في ايش؟ في اصل المسألة. يبقى 2 في 6 ب 30 12 جيد الحمد لله. اذا ضربت 6 دي وصلت ل 12 هتضرب الايش؟ النصيب ايضا 2 يبقى 1 2 ب 2 10، يبقى الاخ الاول 5 والمفقود 5. جيد انتهينا من حل المساله، بقي لنا الخطوه التي بعدها وهي الاتيان بالمساله الايش؟ الجامعه. كيف ناتي للجامعه؟ في أصول المسائل كيف بقى؟ أصل المسألة الأول 3 وأصل المسألة الثانية 12، بينهما تباين، فإن كان تباين تداخل، وإيش أفعل لو كان في تداخل؟ أخذ الكبير الصغير ينزل تحت الكبير، يبقى الجامعة 12. الحمد لله. الخطوة التي بعدها أريد أن أأتي بجزء السهم، كيف ذلك؟ اقسم 12 على 3، يبقى جزء السهم في المسألة الأولى كام؟ 4، اضرب جزء السهم في السهام، يبقى هنا 4، 1 في 4 و 2 في 4، يبقى الأم في المسألة الأولى هتأخذ 4 والأخ لأب هياخذ 8 في المسألة الأولى. المسألة الثانية اقسم جزء سهم المسألة الثانية، كيف؟ اقسم المسألة الجامعة على أصل المسألة الثانية، فيها الواحد 12 على 12 فيها الكام؟ فيها الواحد صح؟ اضرب بقى في السهم، يبقى واحد في واحد في واحد، يعني كلها واحد، هتساوي 2، نفس الأمر 5، 5، ما في تغيير، صحيح؟ انظر هنا، هو أضر للكل، طالما أضر هتعطي لكل واحد الأحظ أم الأقل؟ الأقل، تعال ننظر، الأم هنا أخذت 4، وهنا أخذت 2، نعطيها كام؟ نعطيها واحد، واحد دي لم نرها، 2 ولا 3؟ طب الأربعة ولا الثلاثة؟ إيش الأقل؟ 4 و2، إيش الأقل؟ 7، 7 أقل من 4 و2، صح؟ كم الأقل؟ 2، يبقى نأخذ الأقل، الأم هتاخذ 2، صح؟ الأخ الأب، الأخ الأب له 8 في المسألة الأولى، و5 في المسألة الثانية، ها ياخذ الأقل، والأقل أو الأضر كام؟ 5، يبقى لنا المفقود، الموقوف للمفقود كم؟ كيف عرفنا؟ حل لا مش مفيش غير، خذ الخطوات، دعك من هذا، لا تنظر لنصيبه هنا، موقوف تريد أن تأتي به، أنا مش مسترد لك النقاط، مش نا هيبقى المسألة الجامعة طرح جمع النصيبين 2 و5 هيساوي كام؟ 2 و5 كام؟ 13، 13 ناقص 12 سالب 1 كام؟ 7 صح؟ طيب 12 ناقص 7 فيها 7 فيها 5، يبقى الموقف 5. لا انا عايز اسمع، نعم المساله اللي بعدها خلينا في المساله، ها جمع ايه؟ مساله الجامعه المفقود، انا اريد ان اوقف له ايش الوقف ده هتاتي بيه، توقف له طرح المساله الجامعه ومجموع الاسهم، مجموع الاسهم للورق ده، انا قصدي صبرك قليل يا صاحب إيطاليا على الطلب، ولابد أن سهرك يطعمك شيء من العسل، عسل الطلب، حتى تصبر عليه، حتى تصبر عليه. توافق على ما أقول يا سهره؟ يضربك تخن. الأكل دايما بيعمي على القلب والإيش والعقل. وتزوج ولا ما تزوج؟ لسه لا، كمان لما يتزوج هينزل يجيب اللؤلؤ من قاع البحر، فمش هيطلع منه خالص. هو الإمام الثوري قال كتبت السفينة، لكن هذا الرجل هينزل تحت يقول ما فيش سفاين، أنا تحت. هات غوار. ها ايش اللي عندك؟ نسيت؟ نسيت اللي عندك؟ في اللؤلؤ. الأربعة دي جت منين؟ ها؟ طيب كيف احنا أتينا بالأربعة دي؟ فهم نصيب الأم كام في المسألة الأولى؟ واحد. وأنا بأتي بعدما أتيت بالمسألة الجامعة أتي بجزء السهم في المسألة الأولى. كيف أتي بجزء السهم؟ أقسم المسألة الجامعة على أصل مسألة المسألة الأولى. 12 على 3 كام؟ 4. أضرب في كل نصيب. فضربت نصيب الأم اللي هو الواحد في جزء سهمان اللي هو 4، طلع لي نصيب النهائي. فهم؟ نعم. 12 على 12 طلع لي 1. فهمت؟ وين؟ أي أدغال؟ تنزانيا. الله أكبر، الله يحفظك يا رب، الله يحفظ كل تنزاني وصومالي ومدغشقري ونيجيري وكل شيء. تحل المسألة الثانية؟ تجرب، ونحن سنجرب معه، بل ونمتلئ شرفا أن تجرب معنا، ولعل بمثلك يشفع لنا يوم القيامة. ففي حديث صحيح عن سلم عن أن المرء يفوز بإخوانه يوم القيامة بشفاعتهم، فليكثر من الإخوان الصالحين لأنه سيستشفع بهم يوم القيامة. ورد حديث عن سلم صحيح، لأن تكثر من إخوانك لهذه العلم، فأنت فوق رؤوسنا. ما اسمك؟ ياسين. أحسن الله لك ياسين. حللنا المسألة الثانية. مات عن أم، نمسح الأولى ولا نتركها؟ أعطونا المساحة لو سمحت. جزاك الله خير. ما فين؟ بس هجيب خط الراجل الطب منين؟ تعال. لا والله. طب ما نشوف تعليقك صحيح ام لا. فان كنت مخطئا فويلك. خلي حقك. لا نفسي. انا امسح وانت تكتب. من اللي هالو يا شيخ؟ اكتب بس شيخ. تسمح لي اكتب. زادك الله حسنا في خطك. يلا ياسين. هلك عن أم وأب أخ شقيق لا موجودة وأخ الأب مفقود. الإضرار هنا إضرار بإيش؟ بكل الورثة ولا ببعض الورثة؟ ها هو واحد اللي مش هيتضر، ومن؟ الأب. لكن هو هيضر بأخيه ويضر بإيش؟ بأمه. ما لناش دعوة بقى، خلينا نحل ونشوف. صح، يتيم أم وأب وأخ شقيق وأخ مفقود. ها تقدير، نعم، هنسيب هو اللي يبدأ إيش يحل. أول خطوة نجعل له مسألتين. المسألة الأولى بتقدير أنه ميت. طيب ميت حل ثلث، الثلث فتأخذ الأم الثلث. لما موجود أخ شقيق يا شيخ ياسين؟ نعم، الأخ الثاني نجعله ميت، لكن الأخ الأولاني موجود حي. ها، لأن الشرط أن يكون في جمع أخوة حتى يحجبها إلى الثلث، لكن لو في واحد الثلث لا فض فوق يا ياسين. طيب ورد، تعال والله أنت تديله الميكروفون شيخ، يعني الإخوة كيف فضل الإخوة هؤلاء والله. والأبو الله أكبر، هات شيخ اديله الميكروفون، تعال شيخ انت ما تبعد بعيد عننا، انت تجلس هنا تعلمنا يا شيخ. اعطيه يا شيخ اعطيه، ليسمع الاخوه جميعا كيف انت تورث. الله حتى تستنهض همم الاخوه يا شيخ الله يكرمك. امثلكم والله تجعلونا نستحي من انفسنا استحياء ليس بعده استحياء. الله زادك الله حرصا وهمة. نعم يا شيخ، الأم لها الثلث، وأنت قلت العلة في ذلك. العلة في ذلك فتأخذ الثلث لأن ما فيش جمع من الإخوة. أحسنت، جزاك الله خير. طيب والأب؟ والأب الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا. أصل المسألة؟ أصل المسألة دقق النظر سترى. الأخ هنا الأخ الشقيق إيش نصيبه؟ محجوب بمن؟ بالأب. بنوة أبوة، أخوة عمومة، فالأبوة تقدم على الأخوة. أحسنت، خلاص أصل المسألة. انظر، هذه ثلث. أحسنت، أصل المسألة ثلاث، فالأم هيكون لها خمسة، يكون لها إيش؟ واحد. والأب أنت لا فض فوق اثنين، والأخ الشقيق والأخ المفقود ليس لهما شيء. العزاء للحي والميت الدعاء ليس لهما شيء. جيد، ثم نقدره حيا. فضل الله يحفظك، لا فض فوق. ليش أخذت الأم السدس في الثانية ولم تأخذ في الأولى؟ أحسنت، لا فض فوق. السدس جيد، الباقي تعصيبا. جيد، الأخ الشقيق جيد، والأخ المفقود للأب هذا محجوب بالأب والأخ الشقيق، يعني حتى لو كان في إرث صح ولا لا؟ نعم جيد. يبقى إذن أصل المسألة ستة، الأم واحد، الأب اللي هو الباقي. أحسنت جيد. بعد كده الخطوة الثالثة، جعلت مسألتين، في مسألة ثالثة لابد أعملها، إيش هي؟ ما في تسخين، خلاص أنهيت المسألة أنت. أحسنت، الجامعة. كيف نأتي بالجامعة؟ طيب تعال قرب علي حتى تعرف الجامعة لتأتي بها. انظر في أصول المسائل أصل المسألة الأول هذا هو معي، أصل المسألة الثاني هذا هو. يكون هناك علاقة بالنسب الأربعة، نشرحنا قبل ذلك ما أدري تتذكرها أم لا. نسب أربعة، نسبة إيش؟ إما بينهما نسبة تداخل أو توافق أو تباين أو تماثل. شوف التماثل يعني ثلاثة وثلاثة، ده تماثل، حلها أكتفي بواحدة ثلاثة. طيب التداخل الأصغر والأكبر، اثنين وستة، ده تداخل، إيش أفعل؟ أكتفي بالأكبر. يبقى في التماثل أكتفي بأحدهم، في التداخل إيش أفعل؟ أكتفي بالأكبر اللي هو الست. طيب بعدها في إيش؟ ها؟ تباين، قل تباين، ثلاثة وأربعة، أضرب الأول في الثاني معي؟ منتبه؟ يبقى إذن إذا كان تباين أضرب الأول في الثاني، يبقى كم؟ 12. طيب لو كان عندنا إيش بعد ذلك؟ وفق 6 و 8، لا توافق. كيف بقى التوافق؟ هذا الداخل يا شيخ، فين التوافق اللي خدناه؟ وين؟ وين التوافق اللي خدناه؟ خدناه يا شيخ. التوافق 6 و 8، كيف بقى آتي بالتوافق؟ عشان آتي بالوفق، شوف العامل المشترك بين 6 و 8. أحسنت، 2. الاثنين هذه ممكن أأتي بوفق الأول بها، أأتي بوفق الأول في كامل الثاني، أو وفق الثاني في كامل الأول. كيف الوفق هذا؟ كيف أنا أأتي بوفق 6؟ أقسم 6 على العامل المشترك، 6 على 2 3، يبقى هذا هو الوفق. أضرب الوفق في كامل الثاني، 3 8 24. فهمت؟ بالله عليك وراجع مرة ثانية ولا فهمت؟ من الأول إلى النهاية في هذه المسألة الأخيرة في التباين، التباين تضرب الأول في الثاني، أما التوافق تأتي بالوفق وتضرب الوفق الأول في كامل. طب كيف تأتي بالوفق؟ العامل المشترك أولا، فاهم؟ بعد ما أتيت بالعامل المشترك اقسم الأول على العامل المشترك يأتيك بالوفق، تضرب الوفق في الكامل، وفق الأول في كامل الثاني أو وفق الثاني في كامل الأول. ومثلك نتحرى كيف تتقن، تريد أي ثاني؟ خلاص جيد، نأتي بالمسألة الجامعة هنا بقى. أصول المسائل، أصل المسألة الأولى ثلاث، وأصل المسألة الثانية بينهما تداخل، يبقى إذن إيش هنكتفي بإيش؟ بالأكبر، يبقى المسألة الجامعة صح. جيد، ائتنا بنصيب الأم في المسألة الأولى كانت كام؟ واحد. في المسألة الثانية واحد، يبقى الأم ما فيش تغيير عندها، واحد. طب الأب، المسألة الأولى لسه ايه؟ ها؟ صح، شفت انا وهمت ايضا، انا نسيت صدق. طيب يبقى اذا الخطوه اللي قبل ذلك ان احنا ناتي بجزء السهم، ما اتينا بجزء السهم، وجزء السهم كيف اتي به؟ 6 على 3 تساوي 2، يبقى نصيب الام في هذه المساله 2، والاب 4. في المساله الثانيه 6 على 6، نظر دقيق يعني، جيد. يبقى الأم كما قلنا هيكون لها إيش؟ عندي 2 و1، يبقى لها إيش؟ 1 الأقل، لأنه بيضر بيها الأقل. والأب، الأب عنده 4 و5 صح؟ 10 فين العشرة؟ فين العشرة؟ يبقى 4 صحيح؟ يبقى الموقوف كيف الموقوف ياسين كيف الموقوف ما تتعجل كيف الموقوف المسألة الجامعة ناقص جمع فرض جمع نصيب كل مسألة واحد زائد أربعة يبقى تساوي كام واحد موقوف نعم هو ايه الموقوف هذا يا جماعة اللي هيدخل في المجاد ولا اي الموقوف ده ايش ايش الموقوف هذا ليش هذا الموقوف لمن نصيب من يا اخوة المفقود طب ما ايش فيها ما لكش دعوة انت ما ده ليش لا احنا بنعمل ايش احنا بنقول هذا حتى نقلل من بس هو هذا لانه هيضر بيها ولا ما يضر سيضر لابد نضر بيها فهمت هذا هو جيد خذ شيء اكتب المسألة الثالثة فهمت احسن الله عليك احسن الله عليك يا ياسين وجزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا نسأل الله ان يجعلك انت وصاحب النيجر والاخوة الاخرين يعني نصرا للدين نعم لو طلع مين لو قال بيقول ايه لو طلع ايه هيتقسم بقى دي بعدين بقى هنرد عليهم بنفس السهم ثلث الباقي الام او السدس على نفس الاسهم انا ايش الحادث ايه النتيجه هنا حتى لو كان محجوب سيضر ولا مش هيضر بس هنجعله موجود ليضر يعني احنا لو قلنا بحياته ايش عمله ايش عمله هينقص من ايش من نصيب الام وياخذ الباقي مين ما هو انت لو رديت طيب خلاص كيف نرد الامر لو هو حي ايش نفعل نقول يبقى الباقي هيروح لمين للاب مش هيروح للام فهمتم فهمتم هو هذا دي الفايدة اكتب يا شيخ هنديه للاب مات يعني انت في التوزيع ان كان حي الموقوف هيكون له قل ذلك سواء أصارة لن يكون مات عنه خدنا الأخ الأم والأب والأخ الشقيق والأخ المفقود خدناها طيب مات عن زوج وأم وأخ الأم وشقيقة يعني أخت شقيقة وأخ شقيق مفقود مات عن زوج وأم وأخ الأم محمد عباس واحد مات واحدة ماتت مفيش واحد هيموت عن زوج مفيش عندنا اللواط لا يجوز حرام وزواج الرجل من الرجل لا يجوز فلو مات عن زوج يبقى أكيد امرأة طالما في المسألة فيها زوج يبقى أكيد امرأة حتى ولو كانت تشبه الذكر لكنها امرأة نعم مات عن زوج او مات عن زوج هلك او هلك عن زوج خلاص زوج وام واخ الام واخ شقيق واخت شقيقه واخ ماشي جاي واخ شقيق مفقود زوج وام واخ الام واخت شقيقه واخ شقيق مفقود جزاكم الله خير طيب التقدير كنت كمل جميلك معنا بالخط الطيب هذا خلاص حي او قل الاسهل ميت الاول عايزين ميت الاول خلاص الامر اليكم ميت حي جيد الزوج والرزق زوج وام واخ الام واخت شقيقه الزوج له ثلاثه على اثنين او الثلثين اسف اثنين على ثلاثه لا الزوج له النصف لما النصف. جيد. الأم لها الثلث. ياسين الأم لها إيش؟ اصبر اصبر ياسين الأم لها إيش؟ لا ما نسمع صوتك، نريد تشنف آذاننا بصوتك. وفي أخ شقيق مفقود لكن نعتبره ميت، الأم تأخذ إيش؟ دقق النظر، عندنا أخ الأم وأخت شقيق، مرتبة الأخوة ها؟ دعك من الأخ الشقيق المفقود، هذا جمع ولا غير جمع؟ اثنين، قل اثنين، أقل الجمع اثنان. نجعل الأم تأخذ ميت. لا اثنين اثنين، في أخ الأم وأخت شقيق. أحسنت، السدس لما؟ لوجود جمع من الأخ، أخ الأم وأخت شقيق. طيب وطيب، الأخ الأم نصيبه ثلاثة على أربعة، يأخذ ثلاثة على أربعة أخ الأم. ها أخ الأم ما كم يأخذ؟ في إيش نصيب الأخ الأم؟ أنا أريد أسمع نصيب الأخ الأم، وين الدليل؟ مش اسكت، وين الدليل؟ وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فبالأخت الشقيقة نصف لها النصف. جيد، الأخ الشقيق ميت ما في شيء. طيب أصل المسألة الزوج له ثلاثة، الأم لها واحد، الأخ الأم واحد، الأخت الشقيقة ثلاثة. هذه المسألة فيها إشكال وإشكال عالي. ما هو الإشكال؟ يا الله يهديك يا عمادي ويثبتك في الحق. نعم، هتعول المسألة من ستة إلى ثمانية، يبقى المسألة عالية. جيد، هذا الحل الأول. المسألة الثانية، افترض أنها هو نعم ها مالها لأن ترد بالفرض طبعا، فإن كانت واحدة فلها النصف. الآية عندك ظاهرة جدا شيء، وإن كان رجل يورث كلالة يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها لم يكن لها ولد. طيب انتقل انتقل لما فيش كلام خالص يا عمادي انتقل. الحمد لله. طيب المسألة الثانية، نفترض حياته ورث زوج وأم وأخ الأم وأخت شقيقة وأخ شقيق. هنقول الزوج له النصف والأم لها السدس لوجود الجمع من الأخ، والأخ الأم الأخ الأم الآن هنا الأخ الشقيق موجود، انتبهوا الأخ الشقيق موجود، أقول الأخ الشقيق موجود يا أخي، كيف ما يحجبوش؟ ها ها له فرض. أحسنت، والدلالة على ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي. يبقى الأمر الحمد لله الجهة منفكة، فالأخ الأم يأخذ السدس فرضه، والأخت الشقيقة تأخذ إيش؟ اثنين على ثلاثة أم النصف؟ ها فرضها إيش؟ لا هذا نصف فلها نصف ما ترك. أيوة، هذا إذا لم ترد في درجاتها من يعصبها، وهناك من يعصبها هو الأخ الشقيق، يبقى نقول هنا الباقي باقي تعصيبا، ده اسمه تعصيب إيش؟ تعصيب بالنفس صح؟ لا تعصيب إيش؟ مع الغير، فهذا تعصيب تعصيب بالغير، لا متقنين الحمد لله، تعصيب بالغير تعصيب بالغير، للذكر مثل حظ الأنثى. طيب الزوج له هي أصل مسألة إيش؟ ست، الزوج له ثلاثة والأم لها واحد والأخ الأم واحد، الباقي تعصيبا واحد، واحد لأخ ولإيش ولأخ، كم رأى؟ يا لهوي كم رأى؟ أخت واحد، والذكر الذكر مستحض اثنين، يبقى كم رأى؟ ثلاثة، عندي ثلاث رؤوس وعندي واحد، وزع ها ما في، يبقى هتحتاج لتصحيح. كيف نصحح العلاقة بين واحد وثلاثة؟ علاقة قل تداخل لا تداخل، كيف تبين العمل المشترك بينهم واحد، مش الثلاثة في واحد بثلاثة وواحد في واحد بواحد، صح ولا لا؟ تعلمتوش رياضة يعني؟ المهم الرياضة المقصود ان المحصلة واحد، سواء كان تباين او تتداخل في المحصلة واحد، ليش؟ لان سأخذ الاكبر، صح ولا عدد الرؤوس؟ عدد الرؤوس، عدد الرؤوس، يبقى ثلاثة ثلاثة في ستة 18، يبقى المسألة اصلها هيكون 18 صح؟ اضرب الثلاثة الزوج تسعة، الام ثلاثة والاخ الام ثلاثة، وهنا الاخت الشقيقة واحد والاخ الشقيق اثنين، صح ولا لا؟ ازاي؟ تدبر تترك، احنا قلنا ضربنا اصل المسألة في عدد الرؤوس اللي هي ثلاثة، اذا ضربت الثلاثة اضرب كل نصيب في الثلاثة، اهي نصيب الام كام؟ واحد في الثلاثة في ثلاثة، نصيب الاخ الام واحد في الثلاثة في ثلاثة، الاخت الشقيقة واحد، مش هي واحد باثنين صح؟ واحد واحد بواحد، الثاني اثنين، الذكر مستحض الانثيين، فهمت؟ يعني دول كده هيبقى ثلاثة. طب قسم الثلاثة تقسيم صحيح، هيبقى الاخت واحد دي للبنت الاخت، والذكر مستحض الانثيين الذكر، مفهوم؟ يا اخوة يا فاضل اعيد ما اعيد، جيد، يبقى فاضل لي ايش؟ المسألة الجامعة، هات المسألة الجامعة، كيف نأتي بها؟ انظر إلى أصول المسائل، الأصل الأول عندي 8، الأصل الثاني 18، على جنب كده في الهامش، وأنت بتمتحن مش بتقول لهم يا وأنت بتمتحنهم أهي، تقول له اعمل هامش في الداخل ولا؟ خلي الهامش، يبقى 8 و 18، بينهما إيه؟ تداخل، فإن كان التداخل موجود الأدنى الأصغر ينزل تحت الأكبر، فناخد ها؟ لا، بينهما تباين ولا تباين، بينهما اللي بينهما، فبيننا ايش اللي بينهما؟ توافق. هات العامل المشترك بينهم ثلاثة صح؟ اثنين ولا أربعة؟ اثنين، هذا العامل المشترك، العامل المشترك هو الذي سيأتيك بالوفق، هات وفق الثمانية كام؟ ثمانية الاثنين اللي هو أربعة، اضرب وفق الأول في ايش؟ في كامل الثاني يأتيك بالجامعة، وفق الأول أربعة، في كامل الثاني 18، يعطيني كام؟ يبقى المسألة الجامعة كم؟ انتهينا من المسألة الجامعة، انتقل إلى الخطوة التي بعدها، إيش نفعل؟ اقسم المسألة الجامعة على إيش؟ على أصول المسائل، على أصول المسائل، طيب، هات المسألة الأولى، المسألة الأولى عائلة من 6 إلى 8، أصل المسألة 8، يبقى جزء السهم كام؟ 72 على 8 ان شاء الله 4 برضه يا شيخ، انت كنت مدرس، يبقى 9، يبقى تضرب جزء السهم في النصيب 9، 3 في 9 1 في 9 1 في 9 صح، 3 في 9 يبقى هنا 27 للام، ده كل ده في المساله للزوج في المساله الايش الاولى، والام في المساله الاولى 9 والاخ الام 9 في المساله الاولى، والأخت الشقيقة 27 في المسألة الأولى، جيد؟ المسألة الثانية جزء السهم كيف؟ 72 على 18 يعطيني كام؟ 4، 4 ده جزء السهم، يبقى 4 في 9 للزوج و 4 في 3 كل النصيب نضرب فيه جزء السهم، يبقى 36 ده لمن؟ الزوج، الأم 12، الأخ الأم 12، الأخت 4، الشقيقة والأخ ثمن. تعال ننظر الآن، هو بيضر ولا مش بيضر؟ وجوده يضر. طب هات الأقل، الزوج عندي 27 في المسألة الثانية 36، أنا أعطيت 27 الأقل، الأم 9، إيش تاني؟ 12، يبقى 9 بالأم. الأخ الأم 9، 12 يبقى 9. الأخت الشقيقة 27 ثانية 4، يبقى تاخد كام؟ 4. طيب هات الموقوف، الموقوف الجامعة طرح 9 9 4، كام؟ 23. ها الموقوف طلع كام؟ كم؟ يبقى الموقوف 23. فيها صعوبة؟ اخوة الافاضل خلاص ننتهي. ياسين ما رأيك في المسألة؟ جيد، تراها جيدة، الحمد لله. اكتب يا شيخ، هذه بقى ندخل على المعاني الثانية. هلك مات عن جدة وبنت مفقودة وأخت شقيقة مفقودة وأخت الأب، يرتب كده، يرتبها بقى تنزلي. خلاص خلاص، أخت الأب موجودة، الآن اكتب أخت الأب، بس خلي الأخت الأب قبلها، اكتب كده، جدة مات عن جدة وأخت الأب، بعدها أخت الأب، تحت تحت، أنت بتعمل إيه؟ بترتب، جدة تحت أخت الأب، ولا أقول لك اجعل أخت الأب الأخيرة كالترتيب عشان ما نتعبش الأخت، لأن أخت الأب مرتبة بعد هؤلاء، ماشي، بنت مفقودة. أخت شقيقة مفقودة. تحتها أخت الأب. بس لما توسعش كده عشان شغالين. حمد الله. اكتب التقدير تحت تحت. أيوة نعم. التقدير اكتب بقى أستاذ حتى يستيقظ الإخوة. حياة الجميع. تحت شوية شيء، تحت شوية. عايزين الموت الأول، موت الجميع. يا حبيبي ما هو الجميع يعني المفقودين، وعن موتهم كلهم هنورثهم إزاي؟ الله المستعان. موت الجميع، حياة الجميع. ما توسعش كده يا حبيبي عشان هي أربع مسائل. حياة الجميع، موت البنت، موت الشقيقة. شوف والتعالي بقى ضم وديهم بقى الأربعة كده هنا. شوف موت، موت الجميع، حياة الجميع. لا بس وسع تاني، ما انت يا ابني علو يا نزول. طيب هذا الجميل، موت البنت، موت الشقيق، جيد تحت كده موقوف موقوف أرحمكم الله أتشي ممكن إخوة تستيقظ معي عندي جدة وبنت مفقودة وأخت مفقودة وأخت لأب جيد والرزق الجدة الجدة في الحالات كلها سدس أحسنت البنت المفقودة قلنا أول تقدير موت موت الجميع طيب يبقى الأخت الأب الباقي تعطيه تأخذ الباقي ليش يا شيخ الباقي الله يهديك مش تنزل من زيت الأخ هي الآن فتأخذ الباقي تعصيه الباقي تعصيه ما زلت على رأي الباقي تعصيبا ايه رأيك يا عم احسن الشرط ان يكون في فرع وارث انثى يبقى البنت الاخت تاخذ النصف جيد اصل المسألة ست يبقى الجدة واحد والبنت كام ثلاث يبقى المسألة دي هيحصل فيها ايه رد طب أربعة نعم تاني طيب عندي جدة وبنت مفقودة وأخت مفقودة وأخت الأب أضطرد الأخت المفقودة ميت والأخت الأب ميت الأخت الشقيقة ميت موت الجميع هيبقى عندي في الإرث جدة وأخت الأب ميراث الأخوات هو ميراث البنات إن توفر الشروط من فرع وارث فيكون الأخت لها النصف والجدة ميراثها ثابت كما في حديث أبي بكر أن لها السدس فيكون أصل المسألة من ستة الجدة تأخذ واحد الأخت الأب النصف ثلاثة فالمسألة هنا هيحصل فيها إيش رد ليش لأن ما فيش فرع وارث الشرط بأن هي تأخذ تعصيبا هذا التعصيب اسمه التعصيب مع الغير مفهوم؟ التعصيب مع الغير لا يكون إلا الأخوات سواء الأخوات الشقيقات أو الأخت الأب بشرط وجود فرع وارث أنثى وما يكونش معها إيش؟ معصر طيب هذه المسألة الأولى المسألة الثانية حياة الجميع الجدة صدق لا تتغير البنت نصف الأخت الشقيقة سدس ايش سدس ولا الثلث ثلث سدس والثلث ها مش صحيح ها طب والاخت الاب بتاخد الباقي تعصيبا هتقتلون انتوا هكذا كده مفيش اخ ما انا ما خطأتش حد يا استاذ احمد عبد السلام ورث هذا الله يكرمك ليش يا اخي تاخد الباقي تعصيبا ها وطب الاخت الاب هتعمل ايه بس الله يكرمك تعمل ايه في الاخت الاب تحجبها ليش يا شيخ ما اخت واخت يا شيخ لا انت لازم تبينوا لي بقى الكلام ده لان كده انا يعني صراحه انا هتعب جدا انا اريد بس الاخوات الاخوه الافاضل يعني انا المساله مش بالهوى دي اخت واخت درجه الاهم قوه ايه اقول لي بقى اقرب ولا اقوى لا شوف انظر بقى بين لله يكرمك احنا قلنا ايش اما ان تجعلها بايش اولا بالدرجة صح بالدرجة ثم بالقربة ثم بالقوة هنا هم في درجة ايش واحدة صح ولا لا والقربة واحدة لكن الشقيق اقوى من ايش من الانفراد فالاخت الشقيقة اقوى من الأخت الأب لذلك فهي تحجب صح ولا لا يبقى إذن هنقول الجدة لها واحد الأصل المسألة ستة الجدة لها واحد البنت لها كام ثلاثة الأخت الشقيقة لها اثنين جيد ياسين هل اللي بعدها بفرض إيش موت البنت ولا موت البنت فرض موت البنت موت البنت الجدة السدس. آه. البنت ما في ميتة، أخت الشقيقة، الباقي تعصيب. أهلا السلام. آه. خطأ، الأخت الشقيقة تأخذ النصف وأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. أنت روح يا محمد. جيد جيد. الأخت الشقيقة هتاخد النصف، ده أصل الأصل اللي هتاخده، والأخت الأب تاخد السدس تكملة إيش؟ الثلثين، ده نصيب الأخوات أو نصيب البنات. لا ها آه. طب مستيقظين معي؟ طيب الحمد لله، لأن هذا شرحناه كثيرا. طيب الحمد لله. يبقى إذا أصل المسألة هنا كم؟ هنا عند موت البنت ستة، الجدة واحد، البنت المفقودة ميتة، الأخت الشقيقة ثلاثة، كم؟ واحد. يبقى دي هيحصل فيها إيش؟ عول إيه؟ الله يهديك. عول ها فيها رد خمسة صح؟ مالك؟ هتموت ليه يا صاحب العجمي؟ ها؟ مش جاي معاك. شوف الجدة نصيبها ثابت. مالها؟ أي نعم، لأن ده تعصيب مع الغير. لأن في تعصيب مع الغير. لا، هي تعصيب مع الغير هنا، هتنزل منزلة الأخ الشقيق. فاهم كيف؟ لما تنزل منزلة الأخ وتكون في قوته تأخذ الباقي تعصيب. فهمت؟ جيد. هذه انتهت. ننتقل إلى المسألة الأخيرة، موت الشقيقة، الأخت الشقيقة أو الشقيقة هي اللي ميتة. ورث الجدة ثابت سدس، وبنت المفقودة النصف، الأخت الشقيقة ميتة، الأخت الأب السدس تكملة. أحسنت يا عماد وغلطتهم وغلطوا، والحمد لله أنا أخذتها منك. الأخت الأب هتنزل منزلة الأخت الشقيقة، تنزل بقوة الأخ الشقيق أو الأخ الأب، فتأخذ الباقي تعصيبه. مش الصحيح. أقول لك كتبتها، الحمد لله، الإقرار بالحق فضيلة. يبقى الأخت هتأخذ الباقي تعصيبا، الأخت الأب هتنزل منزلة الأخت الشقيقة هتأخذ الباقي تعصيب. باقي تعصيب. طيب يبقى أصل المسألة من ستة، الجدة هتاخد واحد، والبنت المفقودة كم؟ ثلاثة، الشقيقة ما في، الأخت الأب اثنين. أحسنتم. بس بقي لي الجامعة. كيف الجامعة؟ هات أصول المسائل. الأصل الأول أربعة، والأصل الثاني خمسة، والأصل الثالث ستة. هذه مسألة مالي ولحلها. الحل عندكم. يأتينا أخ كريم يكتب، يعني يملي الشيخ الفاضل. صححوا لي هذه المسألة، ائتوني بمسألة جامعة أنت. اصبر يا شيخ، هم يأتوك بمسألة جامعة. وصول المسائل يا إخوة، شوفوا النسب بينها، الله يهديكم. واحد يمليه، واحد يتبرع يمليه، عشان الصحيح اللي تفعله ايش تفعل؟ خذ اصل واصل وانتهي منه واجعله اصل واحد، اجعل الاصلين اصل واحد، ثم خذ الاصل الثالث معه، يبقى اصلين مع بعض. تفضل هات يا شيخ، هات يا شيخ، هيموتوني. مسألة جامعة عندي أربعة وخمسة وستة. أسهل شيء، أسهل شيء، لا لا لا، أربعة وخمسة بينهما، ها بينهما، كيف أصحح؟ اضرب الأول في الثاني، يبقى عندي الأصلين الأربعة وخمسة، أربعة وخمسة عشرين، هذه عشرين، وعندي ستة بينهما، ها بينهما إيش الوقت؟ وين العامل المشترك؟ اثنين أربعة يا إخ، صح؟ أربعة، ها اثنين، احسنت، اثنين، يبقى وفق الأول عشر، في كامل الثاني ست. يبقى المسألة الجامعة كم؟ 60. انتهيت من المسألة الجامعة ماذا أفعل؟ جزء السهم. كيف أتي بجزء السهم؟ 60 × 4 يديني كم؟ 15. يبقى أضرب في 15. هذا جيد. المسألة الثانية كم؟ في المسألة الثانية اللي هي دي. فإحنا عندنا أربع مسائل صح؟ مسألة 6 و6 ده تماثل، خدنا واحدة منهم 6، ومسألة 4 و5 فضربناهم بالتباين وطلعنا 6 عشان ما بقاش أغفلنا الثانية. الستة دي 60 × 6 فيها كام؟ 10. 10 في 10. المسألة اللي هي حصل فيها الرد 5، 60 × 5 كم؟ أضرب في 12. 12 في 12. آخر مسألة 60 × 6 فيها 10. معايا ولا لا؟ يبقى الجدة 10 × 10 × 10 صح؟ يعني دي 15 15 و10 و12 و10. يبقى نصيب الجدة 15 و10 و12 و10. يبقى ناخد ايش؟ يبقى الجدة هنديها 10. جيد. البنت المفقودة مفقاش؟ كيف مفقاش؟ 30 و30 يبقى هنديها كام؟ 30. ماشي. الأخت صح؟ صح؟ والله ما زالوا نايمين، والله نايمين. احنا بنعطي نصيب الأخت المفقودة؟ بنعطي المفقود؟ كيف بنجيب المفقود احنا؟ نجيب الموقوف صح؟ بس يبقى ناخد الأخت الأب. الأخت الأب 45. و20 ولا دي 12 معنا؟ معنا؟ تأكد انها معنا؟ يبقى 12. 45 و12 و20 نعطيها كم؟ 12. يبقى الموقوف كام؟ 60 ناقص 10 زائد 12 يبقى كام؟ يبقى 38. يبقى 38. هذا هو الموقوف. صحيح؟ في خطأ في الأمر ده. طب راجعوا بس، راجعوا الجمع، راجعوا الجمع. صح؟ احتبناش ايه يا استاذ؟ اخت الام. انت فين يا محمد؟ هو الصحيح ان احنا في خطأ وقعنا فيه هنا. ايش هو؟ ها؟ ها؟ لا غلط. في خطأ وقعنا فيه هنا. لا مش لسه لها. ده هي المسألة كلها في الاخت الاب. دقيق النظر. احسنت. هذا هو. احنا نقول للاخت الاب اذا كانت بتحجب في بعض الاحيين بنسقطها كلياته فلا نعطيها. ودي الخطوه اللي احنا قلناها. لو كان بيسقط حين وياخذ حين يبقى نسقطه. اما ان كان بيحجب نقصان نعطيه الاقل. فيبقى صحيح ان هي كام؟ لا ما مش انا مليتها قبل ان احنا نبدا المسائل. اكتب شو شو هتجد الموقوف 50. يبقى انت اللي نايم. كتبتها يا استاذ؟ ده جابها منين؟ شوفوا ده كده، ده جابها منين؟ كتبتها؟ طب اسال الاخوه كده كتبوها ولا لا؟ كتبتم الخطوه هذه ولا لا؟ مش قلنا ده كان يسقط؟ كتبناه؟ طب الحمد لله. صح؟ احسنت. هذه يبقى لنا المساله التي فيها ثلاثه نفقين. فهذه نرجئها ان شاء الله للأسبوع القادم. نعم ثاني حاضر مسألة الجامعة ولا الموقوف؟ الموقوف. طيب احنا في الموقوف هننظر الجدة. الجدة بتتأثر بالوجود ولا ما تتأثرش؟ تتأثر صح؟ تتأثر النقصان صحيح؟ فنعطيها الأضر، الأضر هو الأقل. فأنا عندي نصيب لها 15 10 12 10، فأقل أقل نصيب هنا كام؟ 10، فنعطيها 10. ها؟ أعيد الجماعة؟ أعيد من عند 60؟ طب حاضر، بعد ما جبنا 60 عرفت أنت كيف؟ دي المسألة الجامعة. إيش نفعل؟ لابد أن نخرج بعد ذلك جزء السهم. جزء السهم كيف نأتي بجزء السهم؟ نقسم المسألة الجامعة على أصول المسائل. عندي أصل المسألة الأول 6 وكانت كان فيها الرد بقت 4، فنقسم 60 على 4 أعطاني 15. 15 نضربها في إيش؟ في نصيب كل واحد. جيد؟ طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية كام؟ 6. 60 على 6 فيها 10، 10 تضرب في نصيب كل واحد. المسألة الثالثة أصله 5 لأن هي كانت 6 وبالرد أصبحت 5. 60 على 5 فيها 12 تضرب في النصيب. آخر مسألة كم؟ 6. تقسم 60 على 6 10 تضرب في كل نصيب. ده جزء السهم عشان يطلع السهم الكامل. جيد؟ طيب احنا عندنا الخطوة التي بعدها ننظر في الوارد. إن كان يحجب طارة ويرث طارة لا تعطيه شيء. كان يحجب طارة أو ويرث طارة لا تعطيه شيء. وإن كان يحجب حجب نقصان لا حجب حرمان، يعني يعطى نصيب كامل مرة بالوجود أو عدم الوجود يعطى نصيب كامل وبالوجود يحجب، فأعطيه الأضر أعطيه الأقل. مفهوم؟ تعال نشوف الجدة. الجدة بيحصل الضرر بيحصل، طالما بيحصل الضرر نبقى ناخد الأقل الأضر لها، فهي 15 10 12 10 يبقى أقل شيء كام؟ 10. الأخت الأب لأن المفقود ده هو ده هنوقف عليه الباقي. الأخت الأب، الأخت الأب وجدناها طارة تحجب فلا تأخذ وطارة ترث، صحيح ولا لا؟ فإن كانت تحجب طارة وترث طارة فالأصح أن احنا لا نعطيها شيئا. فهمت؟ فهمت؟ الحمد لله. يبقى لنا الصنف الثالث الذي إيش فيه ثلاثة مفاخيم، فهذا الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ فيه ونأخذ بعد كده لملمة مسائل مع الحمد، ثم ندخل على الخنثى. والله يعين فضلنا فضلة، ممكن يكون فقط أسبوعان وننتهي من المواريث بإذن الله. وإذا انتهينا من المواريث سندخل على متن المشجع، لكن بإذن الله إن أراد أخ مراجعة سنراجع له.